نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. موعدنا مع حلقه اخرى من سلسله شكاوي وحلول، والتي نناقش فيها بعض المشكلات التي يشتكي منها بعض الاخوه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويوفقنا للإجابة والتسديد فيها. ونستهل هذا الدرس بمشكلة لعلها تكون مناسبة لهذا الوقت، وهي مشكلة عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر. لأن هذا الأخ يشتكي ويقول لأنه تفوته صلاة الفجر في كثير من الأيام، ولا يصليها في وقتها إلا نادرا، وكثيرا ما يستيقظ بعد طلوع الشمس، وأيضا يستيقظ بعد فوات صلاة الجماعة عليه في المسجد على أقل الأحوال. ويذكر بأنه قد حاول الاستيقاظ دون فائدة. فنقول أيها الأخوة، إن كل مشكلة أو شكوى لها في الحل جانبان، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي المتعلق بهذه المسألة، فإنه ينبغي على المسلم أولا أن يعلم عظم صلاة الفجر عند الله عز وجل، عظم صلاة الفجر عند رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه كان كقيام ليله. من صلى الفجر في جماعه كان كقيام ليله. وروايه احمد ومسلم: من صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه احمد والبخاري ومسلم: قال: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء، اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمه الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وقال في الحديث الصحيح الاخر: من صلى الفجر فهو في ذمه الله وحسابه على الله. وقال عليه الصلاه والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم، يعني ربهم وهو اعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، واتيناهم وهم يصلون. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح، افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه، افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه. رواه البيهقي وغيره وهو في كتاب صحيح الجامع. هذا من جهة عظم مكانة هذه الصلاة عند رب العالمين. لو كان البرجين دخل الجنة منهما صلاة الفجر. هذا أولا يعلم المسلم ما لصلاة الفجر عند الله من المكانة وما فيها من الأجر والثواب عند رب العالمين. وثانيا من الجوانب العلمية أن يعلم خطورة تفويت صلاة الفجر. فمن ذلك الحديث الصحيح المتقدم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البزار والطبراني وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. لماذا يسيئون به الظن؟ لأن هاتين الصلاتين في الحقيقة هما محق يظهر من خلاله إخلاص المرء فعلا في الصلاة لله في جماعة. فإن كثيرا من الصلوات قد يدركها المرء لمناسبتها لأعماله ووقت استيقاظه ونحو ذلك، ولكن أن يواظب على صلاة الفجر فإنها والله علامة حقيقية على صدق إيمانه. ولذلك إذا رأيت رجل يواظب على صلاة الفجر فرج الخير منه، فرج الخير من هذا الرجل. واعلم لأنه في منزلة عظيمة. ومن الأحاديث الدالة على خطورة تفويت صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يقلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يقلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه الإمام أحمد ومسلم. ولذلك إذا علم العبد قدر الصلاة وخطورة فواتها عليه صار عنده واعي داخلي للمحافظة على هذه الصلاة. وكذلك عندما يتأمل في الأجر في مثل حديثه صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حجا زحفا على الركب لإجراء صلاة الفجر. وأما بالنسبة للجانب العملي فإن هناك خطوات كثيرة يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتيادا ومراهبة على صلاة الفجر. فمن ذلك التبكير في النوم، في الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. النوم قبل صلاة العشاء مني عنه، لا ينبغي لمسلم أبدا أن ينام قبل صلاة العشاء. وغالب الذين ينامون قبل صلاة العشاء تجد أن بقية نومته يمشي كدرا وخيول وشيء مثله النوم. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها. ما معنى يكره الحديث بعدها؟ أنه كان ينام ليتفرغ لما هو مقبل عليه من قيام الليل وصلاة الفجر. ولذلك فإن أهل العلم قد بينوا سبب كراهية الحديث بعد صلاة العشاء، فقالوا: لأنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأهون. والمكروه من الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله بعد صلاة العشاء، مكروه من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها. أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، كمدارسة العلم، لأن بعض أهل العلم كانوا يقومون الليل في طلب العلم. وحكايات الصالحين يعني معرفة يمن ومحادثة الضيف إذا نزل بك طارئ ضيف طارئ لا بد من السمر معه والعروس وكذلك الزوجة للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بإذن متاعهم أو أنفسهم إلى آخر كلام رحمه الله. فكيف لو عرف الإمام النووي رحمه الله على أي شيء يظهر الناس في هذه الأيام؟ فإن هذا الشهر على معصية الله عز وجل ضار جدا للمسلم. ونحن نقول صحيح أن الناس يتفاوتون في حاجتهم إلى النوم. فبعض الناس يمكن أن ينام مدة 5 ساعات مثلا ويستيقظ لصلاة الفجر، وبعضهم لا تكفيه أبدا فلا بد أن ينام مثلا 7 ساعات أو 8 حتى يستيقظ لصلاة الفجر. ولذلك ليس هناك ساعات محددة يجب أن تفرض على الناس لكي يناموا فيها، أو نقول لها أنت لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة 10 أو 11. الناس يتفاوتون، فكل من علم من نفسه أنه إذا تأخر عن الساعة الفلانية لا يستيقظ لصلاة الفجر فإنه لا يجوز له شرعا أن يتأخر عن النوم في تلك الساعة. كل من علم أنه لا يقوم لصلاة الفجر إذا تأخر نومه بعد الساعة الفلانية فإنه لا يجوز له شرعا أن يتأخر عن النوم بعد تلك الساعة، ولا بد له أن ينام في تلك الساعة أو قبلها حتى يدرك صلاة الفجر. وذكرنا أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر. ثم أن ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر أذكار النوم من الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر. ثم صدق النية عند النوم، فإن بعض الناس يقول عندما ينام نوت الساعة ما تستغل، أو عسى أن يسحب بي النوم فأرتاح مثلا، فهذا في نيته فساد قد لا يمكنه من القيام لصلاة الفجر مطلقا. فإذا ما كان عند المسلم عزيمة ونية صادقة في القيام لصلاة الفجر ويتمنى من قلبه أن يقوم لصلاة الفجر فإنه قد لا يفلح مطلقا في القيام لتلك الصلاة، وهو بهذه النفسية التي يتمنى أن لا يزعجه أحد للصلاة. وكذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاستيقاظ مباشرة من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الفجر، فإن بعض الناس قد يستيقظ في مبدأ أمره ثم يعاود النوم مرة أخرى، فإذا ذكر الله أول ما يستيقظ وقام فتوضأ انحلت عقد الشيطان عنه كلها وأصبح طيب النفس نشيطا مهيئا لأداء صلاة الفجر. رابعا لا بد من التوافق مع الصالحين والأهل من قيام لصلاة الفجر، وهذا داخل ولا شك في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا، وداخل ولا شك في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا شك أن هذا من التواصي بالحق والصبر. ولذلك فإنه لا بد للمسلم أن يوصي أهله زوجته مثلا بأن يقرأه لصلاة الفجر ويؤكد عليها ويسجل ويقول مهما وجدتني نائما أو مهما وجدتني متعبا فأيقظوني ولا تأخذ بي رحمة أو رأفة فتقول هذا متعب فلينم، ولكن أيقظوني بكل ما تستطيعين من قوة لأقوم لصلاة الفجر. وكذلك أولاده إذا كانوا صالحين فإنهم من أعظم الأسباب لقيام هذا الفجر. والأب كذلك يوقظ أولاده لأداء هذه الصلاة في وقتها، ولا يقول عند الاختبارات دعهم ينامون مساكين، الرحمة بهم إقامة أمر الصلاة فيهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكذلك لا بد من التواصل مع الإخوان الصالحين، وخصوصا مثل طلبة الجامعات الذين يسكنون في غرف فلا أهل بجانبهم إلا إخوانهم الصالحين الذين يقرونهم لصلاة الفجر، أو الجيران الطيبين على وجه العموم في المجتمع الذين يقرون صلاة الفجر، كلهم إذا كنت فائقهم وجارت إذا قام يدق عليك الباب وجارت البيت ليوقظك لصلاة الفجر، أنصه وأكد عليه حتى لا يبقى مجال أو سهرة لتفويت الصلاة، واتبع أكثر من وسيلة لا تعتمد وسيلة واحدة. وكذلك ثالثا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يوفقك لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإن الدعاء من أكبر أسباب النجاح. وثانياً استخدام الوسائل، ومنها المنبه مثلا، وبعض الناس قد يغبط المنبه ولكن يجعله قريبا منه بحيث يقوم في الليل يقوم عند الصلاة فيغلقه فلا يسمع له صوتا ولا حسا، ولذلك ينبغي الإنسان أن يبعد عنه هذا المنبه حتى يستطيع أن يشعر به ويقوم لإسقاطه مثلا أو يقوم للصلاة، فيكون قد رجع إلى رشده ووعيه الكامل. ومن ذلك مثلا هذا المنبه في الهاتف، وقد يقول بعض الناس إن المكالمة بالمنبه في الهاتف ندفع ثمنها مالا، فأقول إن إدراك صلاة الفجر لا يعدل من الأموال مهما أنفق. ولذلك إذا علمت أنك لا تثق إلا بهذه الطريقة فتكون هذه النفقة من أعظم النفقات في سبيل الله. وكذلك من الأسباب يضح الماء ورشه على الوجه، وهذا هو المثال الذي بحديث صلى الله عليه وسلم في مدح الرجل الذي يقوم من الليل فيوقظ أهله فإن أبى روعة في وجه الله، ومدح المرأة التي تقوم من الليل فيوقظ زوجها فإن أبى نرحت في وجه الله. ولذلك نضح الماء من وسائل الشرعية للقيام لصلاة الفجر، نضح الماء لأنه منسف ومنزه جيد جدا للغاية. وبعض الناس قد يفور عندما يوقف بهذه الطريقة وتعتمد نفسي أشياء ويغضب، وقد يتم به الأمر إلى نوع من السكن والسباب، ولذلك لابد أن يكون الماكر عنده حكمة وعنده صبر ويعلم من طبيعة النائم لماذا رجع القلم عن النائم حتى يستيقظ من مثل هذه الأشياء التي تحدث بغير وعيه. ولذلك فإن على المتطوعين للإيقاظ للصلاة أن ينتبهوا أنه قد يحدث له عند إيقاظ أخي المسلم نوع من الأذى من الكلام أو الضرب غير المقصود، ولذلك فعليه أن لا يتوعن عن إيقاظ أخيه لصلاة الفجر. ومن الأسباب تاسعا أو عاشرا عدم الانفراد بالنوم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يترك لوحده. لماذا؟ لأنه قد ينام وليس عنده في بيته أو غفل من يقضي الصلاة، لكن عندما يكون نائما وفي البيت أحد آخر فإنه إذا قام هذا أيقظ هذا، وإذا قام هذا أيقظ هذا، وهكذا. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيت لوحده، وهذا من الحكم وراء هذا النوم. والحادي عشر عدم النوم في الأماكن البعيدة التي لا يخطر ببال الناس أن فلان ما يجيها فيؤخذ، وهذا يفعل بعض الناس، قد ينام في السطوع دون إخبار من منزل البيت، وقد يذهب بعضهم إلى مثلا في سكن الجامعة إلى غرفة نائية فينام فيها دون أن يخبر أحدا، فلا ينتبه إلى أحد ولا يأبه له، ويظن قد ذهب إلى المسجد إذا فارق مكان نوم المعتاد فإذا به نائم مكان آخر. ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يغير مكان نوم المعتاد يخبر صاحبا له أو صديقا بأن يسيبه. والحادي عشر أو الثاني عشر أنه إذا قال يقوم مباشرة، لأن بعض الناس يقوم كمرحلة أولى فيقعد في الجهاز، فإذا ذهب صاحبها عاد ونام، وقد يضطر صاحب أن يعود إليه مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مرات وهو زال يبدع ونام. ولذلك فلا بد من القفزة والوسدة والهبة عند الإيقاظ الأول، وإلا فإنك تكون عرضة لأن تعود إلى النوم مرة أخرى. وهذا القيام المرحلي الذي يفعله بعض الناس خطوة فاصلة، القيام المرحلي يقول نحن نقوم على مراحل ونستيقظ على مراحل، هذا في غالب الأحيان يكون فاصل ويكون عبارة عن عودة للنوم مرة أخرى. وكذلك فإن من الوسائل أيضا بعض الناس يضبطون المنبه مثلا على الأذان، فإذا قام على الأذان قال باقي على الإقامة 25 دقيقة أو نصف ساعة، عليك ليلا طويلا فارقد، فينام. قد يكون من الحكمة أن لا يضع المنبه قبل الإقامة بوقت طويل إذا كان يعلم من نفسه أنه لو قام ونغر في الساعة قال باقي ويرقد قال أنام بين إذان الإقامة، فإنه لابد في هذه الحالة أن يكون فقلا إلى هذا. الوسيلة الثالثة عشرة إيقاظ السراج عند الاستيقاظ. وعندنا الآن طبعا في هذا الزمن هذه المصابيح الكهربائية كثيرة، إذا الإنسان نور المصباح مفاجأة أن يمنعه ذلك عن النوم، لأن النور يسرد النعاس نوعا ما. والرابع عشر الانتظار لعدم السهر ولو في قيام الليل. بعض الناس يقول ينام ثم يقوم في قيام الليل، فيطيل جدا في قيام الليل بحيث أنه ينام قبيل الفجر بالعراق، وهذا يقع للناس في رمضان كثيرا، أن يتسحرون وينامون قبيل الفجر بالعراق فينامون عن صلاة الفجر وهكذا. فلذلك من الخطأ السهر إلى قرب الفجر لا في دراسة ولا غير دراسة، صلاة الفجر مقدمة على جميع الأشياء، ولا حتى في قيام الليل. إذا علمت أن سهرك في قيام الليل فيفوت عليك صلاة الفجر، فما هي الفائدة من الاستغلال بالنافلة وتضييع الفريضة؟ الخامسة عشرة عدم تسخين الأكل قبل النوم، فإنه من أسباب النوم العميق، من أسباب النوم العميق تسخين الأكل، تسخين الأكل قبل النوم. وطبعا من أكل كثيرا صعب كثيرا، ينام كثيرا فخسر كثيرا. ولذلك يحرص الإنسان أن ينام وقد مضى على عشائه وقت من الزمن حتى لا يكون خامدا طريحا لا يستيقظ. والسادسة عشرة الانتباه لموضوع سنة من السنن، وهي أنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليقضي على جنبه الأيمن، يعني ركعتين الفجر كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي سنة الفجر يقضي، ثم يقول يؤذنه بلال بالصلاة فيقوم بالصلاة. فبعض الشباب قد يقرأ هذا الحديث فيقول هذه سنة مهمة، ويصلي ركعتين سنة الفجر ثم يقضي على جنبه الأيمن ويقوم بعد طلوع الشمس. ولذلك فإنه لابد من الفقه في تطبيق الأحاديث، وليس إذا علمت أنك إذا قضعت بعد سنة الفجر على شقك الأيمن أنك تنام يوما عميقا فتقوم ليك تقول هذه سنة ولا بد من تطبيقها. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان بلال يزيد بالصلاة على فرض أنه نام كان بلال يزيد بالصلاة. هذا أولا. ثانيا ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. كان إذا نام مثلا في السفر نزل قبل الفجر وأراد أن يعرس، يعني ينزل على الطريق من الطريق، كان ينصب يده اليمنى نصبا ينصب اليمنى ويستلقي ويضع رأسه على كفه الأيمن. وهذه الوضعية تمنع من استغراق النوم، لأنه إذا غفى أوطاق انتقل، لأن رأسه مرفوع على كفه يساعده. والسابعة عشرة جعل قيام الليل قبيل الفجر مباشرة، بحيث أنه يوتر من هنا ويؤذن الفجر من هنا، فيكون هذا عبادة موصولة وقد وقعت في السنة الأخير من الليل، والآن يقوم لصلاة الفجر ونفيق ويذكر المسجد. السابعة عشرة طريقة النوم، فإن الإنسان لو نام على جنبه الأيمن كما هي السنة ووضع كفه اليمنى الأيمن تحت كفه تحت خده الأيمن، فإن هذه وضعية النوم تكون أسهل وأيسر في الاستيقاظ، بخلاف ما لو نام في وضعيات أخرى فإنه يكون أصعب في الاستيقاظ. وهذه لعلها من الحكم وراء هذه الطريقة النبوية في النوم، النوم على الكف الأيمن ووضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن. والتاسعة عشرة أن يستعين بالقيلولة في النهار إن استطاع، فإنها عون له فيكون نومه في الليل معقولا متوازنا. الوسيلة العشرون أن لا ينام بعد العصر ولا بعد المغرب، لأن هذا النوم بعد العصر أو بعد المغرب فيجعله يتأخر جدا في النوم، بل يأتيه النوم مبكرا وبالتالي تنام متأخر جدا ولا يستيقظ أبدا إلى صلاة الفجر. وأخيرا فإن الإخلاص أيها الإخوة الإخلاص الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان أولا وأخيرا يقوم بالصلاة لولا قبل الفجر بدقائق. فإذا كان صادقا في نيته خالصا من قلبه فإنه سيقوم ويستيقظ ويسر الصبر. بعض الناس يقول في حديث قراءة آخر سورة الكافر والإنسان يمر بقلبه ساعة معينة يقوم يجربها. بعض الناس يقول لم يثبت في ذلك حديث. ما هو شيء معين تقول أنكار ساعات منبهة تضغط على شيء معين تقوم عليه؟ ما هو من هذا القبيل؟ ليس هناك إلا الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. ولقد خبرت أيها الأخوة بعض الناس من هؤلاء المخلصين قد جعلوا وسائل عديدة تدل فعلا على اجتهادهم وحرصهم على هذا الهدف. فكان أحدهم يجعل عدة منبهات، لما يقال الساعة 4:30 مثلا يغلق منبه على الساعة 4:00، منبه الساعة 4:10، منبه الساعة 4:10، حتى إذا أطفأ هذا يبقى هذا، وإذا أطفأ هذا يبقى هذا. وبعضهم كان يضع المنبه في قدره، والله يضعه في قدره في قدره ويغطيه ويجعله في صندوق من الكرتون ويضعه فوق الخزانة حتى يتضاعف الصوت فيقوم يكون صوته شديدا. وإذا قام لا سبيل إلى إطفاء المنبه إلا بأن يضع كرسيا ويقوم على ظهر الخزانة من جهته ويقطع الصندوق ويخرج القدر هل يطفئ المنبه فيكون قد استيقظ ويكون قد نشط في هذه الحالة. وأذكر واحدا ونحن في المرحلة الثانوية من الدراسة كان ثقيلا في النوم جدا، فكان يربط خيطا حبلا في يده وينام بجانب النافذة نافذة البيت في الدور الأول أو الثاني، وآل الحبل إلى السارة. فيأتي إخوانه في طريق آخر الله في طريق صلاة الفجر فيجذب هذا الحبل بقوة حتى يستيقظ لصلاة الفجر. المهم لو وجد الإخلاص لقام الله، ولكن نظرا لضعف الإيمان وقلة الإخلاص فإن الناس ينامون وترى عدد المصلين في صلاة الفجر قليلا جدا بالمقارنة إلى عدد الساكنين في الحي حول مصر، فالمدد جدا فعلا. بعض الناس قد يكون عنده مرض ثقل النوم، قد يكون معه شديد قد يعذر منه فهو يلجا الى الاطباء. وقد كان بعض الصحابه من هذا النوع من التصارب المعسكر السلمي رضي الله عنه، كان يعني مثلا عنده نوم ثقيل جدا قد يكون فعلا خارج عن اراده الانسان. ولكن المساله اولا واخيرا كما ذكرنا لكم هي الاخلاص. هذا سؤال ورد عن الشروط الجزائية في العقود مع المقاولين. بعض الناس يضع عقدا مع المقاول في بناء بيت بحيث يقول له في اتفاق العقد إذا تأخرت أسبوع مثلا فكل أسبوع يخصم من كذا ريال، فهل هذا الشرط في العقد جائز أم لا؟ أجابنا عن هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز الله حفظه الله، فقال الذي أفتينا به أنها لازمة وأنها شروط اتفق على الطرفين والنهي في المنكر شرعا والمسلمون عند شروطهم، فما دام انه اتفق هو المقاول على هذا فان هذا الشرط لازم وليس به بأس. وسألت حفظه الله عن مسألة تقع في الأعراس، سأل عنها بعض الإخوان، يقول تأتي بطاقات الدعوة إلى العرس مثلا الوليمة وليمة العرس، فصاحبها الذي يديها له لا يذهب فيعطيها لشخص آخر يقول اذهب أنت، فهل يجوز للشخص الآخر أن يذهب ببطاقة صاحبه أم لا؟ بطاقة الدعوة التي يصاحبه. فأجاب الشيخ حفظه الله قال إن كانت هذه الوليمة جفا لها، لا يجفا لها الدعوة العامة المفتوحة غير مخصصة للناس معينة، يقول يا أيها الناس كل الناس لو جاءوا لو جاء الناس لا شيء، الدعوة غير مخصصة للناس معينين مو جايين بطاقات دعوة لا مفتوحة، فعند ذلك لا بأس أن يذهب من يذهب. لكن إذا كانت هذه البطاقات مخصوصة لأشخاص معينين فهو يأخذها على أنه فلان وهو ليس بفلان، فيقول هذا الشيخ حفظه الله هذا كذب ولا يجوز أن يذهب في هذه الحالة. وهذا السؤال أيضا ورد عن عمال يعملون في بعض الشركات مدة 8 ساعات متواصلة، وأحيانا تكون هذه الساعات ليلية بحيث لا يرجع لبيته إلا وهو في غاية النعس، ويعلم أنه إذا نام فلن يستيقظ لصلاة الظهر إلا بعد العصر، فهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر أم لا؟ فقال الشيخ حفظه الله لا ينام حتى يصلي ويجاهد نفسه حتى يصلي، ولو لم يستطع لا يفتح الباب للناس في هذا المجال، فلا بد من المواظبة على الصلاة في وقتها. فهذه مثل كان كثيرا وإمار الشركات عندنا هنا، فإن يحدث لهم بسبب درامهم في الليل أضع المؤسسات في دوام الليل أو في أوقات معينة من الساعة الثانية إلى الساعة الثامنة مغرا قد يحدث لا يزيد من هذا القبيل. الثانية إلى الساعة الثامنة مغرا قد يحدث لا يزيد من هذا القبيل. ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينام ويجمع الظهر مع العصر فيما بعد. لا لا بد وتكون صلاة الظهر هنا مهمة جدا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس في الاستيقاظ لها والحرص عليها. وهذا سؤال آخر يقول: لو سافر بزوجة من زوجاته واحد ذهب إلى جدة، أهل زوجته الثانية في جدة وأهل زوجته الأولى في الرياض وهو ذاهب إلى جدة، فأخذ معه الزوجة التي أهلها في جدة، فهل يفترض أن يقسم للزوجة الأولى نفس عدد الأيام التي سافر بها مع زوجته التي أهلها في جدة أم لا؟ فأجاب الشيخ رضي الله: إذا كان بلغ الأولى فلا يجب عليه أن يقسم، إذا سافرت الثانية التي أهلها في جدة إلى جدة معه بلغ الأولى فلا بأس. أو بالقرعة كما هي السنة، لأن السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين النسائه التي يخرج سهمها خرج بها معه في سفره. فإذا كان القرعة أتت على التي أهلها في جدة فذهب بها إلى هناك فلا يجب أن يقسم الأولى. وأما إذا كان لم تسمع وكانت القرعة لم يقنع فلو ذهب بواحدة إلى أهل، إذا كان له آلة فلا بد إذا عاد أن يقسم الأولى مثل الأيام التي سافر بها مع الثانية. وهذه قضية أخرى من القضايا. بعض دعاة الله عز وجل يشتكون من مسألة وهي يقولون: نحن ندعو الله من الله عز وجل ونخالف العامة، عامة الله فيه الكبير والصغير والمثقف والعام وغيرهم، فما هي التصورات الإسلامية التي يجب أن نزرعها في قلوب هؤلاء الناس؟ بعض الدعاة قد يجلس مع الناس ساعات وأيام وشهور وسنين ولكن ما عنده إلا أشياء بسيطة جدا، مثلا يصلي في المسجد، أطلق اللحية، لا تصلي على الموسيقى وآخرا، أشياء معينة يحفظ عليها. فما هي التصورات المهمة والمفهومات المهمة التي يجب أن يقولها إلى عامة الناس ونحن ندعو إلى الله عز وجل؟ فنقول: هناك مفاهيم أساسية وضرورية جدا. فمن هذه مثلا مفهوم الإيمان، وأنه قول وعمل، والأدلة على هذا الأمر وسيرة رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته التي اختارت هذا الأمر وشرح الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، لأن الناس ينبغي أن يبين لهم يا جماعة أن النية الطيبة وحدها لا تكفي. وهذا المفهوم الذي هو استقر عند العامة أو العامة مفهوم المرجئة من الإيمان أن الإيمان هو بالقلب فقط يقولونه دائما، يقولون الإيمان بالقلب وأنت لا تدري عنا في قلوبنا وأنت لا تقف عن قلوبنا وكفى ليما لنا وينصحا لنا وأنت لا تدري وضعنا وحالتنا مع الله وما في قلوبنا ما تقف عن قلوبنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يشرح مفهوم الإيمان لله، يبين لهم الإيمان قول وعمل، يبين لهم أن التصديق وحده لا يكفي، ويبين لهم أن هذا كلام المبتدعة المذلين الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب فقط، هذا مفهوم جدا. المفهوم الثاني مفهوم العبادة الكاملة. بعض الناس يظنون ان العباده هي في المسجد فقط وان عباره عن شعائر معينه، فينبغي ان يبين للناس مثلا ان العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وكل شيء نويت به وجه الله عز وجل فهو عباده. فلا بد من توسيع معنى العباده على شكل صحيح وتقريري وتوضيحي والتدليل عليه من خلال كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لله، وان الانسان لو احتسب اي شيء عند الله عز وجل فانه يكون عباده، لان ليست منحصره في المساجد او في اماكن معينه واوقات معينه، لان الحياه كلها عباده، وان الناس ما خلقوا الا للعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول امر في القران ما هو يا ايها الناس اعبدوا ربكم العباده. واول في سوره الفاتحه طلب من المؤمنين اياك نعبد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، فواضح أول وظيفة للمؤمنين العبادة. وهكذا أشياء كثيرة جدا في القرآن السنة تدل وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المفهوم الثالث مفهوم الإسلام الكامل. بعض الناس العامة لا يفهمون من الإسلام أن الإسلام هو الأركان الخمسة الثابتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو الإسلام، ولذلك إذا قاموا بها كلهم خلاص نحن أتينا بالإسلام، ماذا تريد الله أكثر من ذلك؟ عندما نشرح لهم فقط حديث واحد يزيل النفس ويبين المفهوم الصحيح للاسلام تلك المشكله عند الكثير على الاقل من جهه اقامه الحجه. مثلا حديث بني الاسلام على خلق فهذا لا يعلم. فتقول لهم ما هو البناء الاسلام على اي شيء يبني؟ على خمسه اركان. لو ان عندك خمسه اعمده وما عندك بناء تستطيع تعيش في هذا المبنى؟ عندك خمسه اركان ما عندك سقف ولا جدران ولا نوافذ ولا ابواب ولا غرف ولا مرافق تعيش في هذا المكان في خمسه اعمده فقط لا شيء يهمك؟ لا طبعا. ولذلك هذا الحديث فقط صح هذا الحديث بني الاسلام على خمس مهم جدا للناس. هذا المفهوم ينبغي لك للعامه. ولذلك تقول لهم اين طلب العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله؟ اين صله الرحم وبر الوالدين والاحسان الى الجار وكفاله اليتيم؟ اين الصدقات الماليه غير الزكاه؟ واين اداب النوم والاستيقاظ والطعام والخلاء وغير ذلك؟ واين الاخوه في الله؟ واين الاخلاق الاسلاميه كالصبر والايثار؟ إذا هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام، الإسلام ليس فقط الأركان الخمسة، هذا المفهوم مهم يصل إلى الناس. ورابعا أن طريق الدنيا والآخرة واحد. وأنه ليس هناك شيء اسمه هذا لله وهذا لشركائنا. وأن مفهوم ما لقيصر زعم لقيصر لقيصر وما لله لله هو مفهوم جاهلي بمعنى الكلمة. وأن الأرض والسماء حسبة واحدة. وأن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك فإن من أخطر أهداف العلمانية قضية فصل الدين عن حياة المسلمين. ولا تزيل إلا بإذن هذا الشرح والإيضاح. ولا ينتبه الغافلون من المسلمين إلى ما يراددون إلا بهذه إلا بشرح من هذا المفهوم. وكذلك لا بد خامسا مثلا من شرح مفهوم العمل الصالح للناس. ما هو مفهوم العمل الصالح؟ أن يتضمن شرطان، أن يتضمن شرطين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمله بسؤالين. لما عملته؟ عملته إخلاصا ولا رياء؟ عملته لله ولا طلب الذكر والمحمد عند الله؟ عملته متجردا لربك ولا عملته طلبا للإبشارة؟ هذا الإخلاص في العمل. والشرط الثاني في العمل متابع. هل اتبعت فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنك اتبعت فيه؟ هل أنت تبينت الدليل أم أنك حققت دينك الرجال وقلدت التقليد الأعمى وهكذا؟ هل أنت تقول أنا أفعل هذا العمل لأنه قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كذا في الحديث الصحيح، أم لأنك تقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون ومهتدون؟ ولذلك هذا مفهوم العمل الصالح من المفاهيم المهمة جدا. سادسا مفهوم آخر التلقي للتنفيذ. كثير من الناس عندهم علم بأشياء كثيرة، بآيات من القرآن وأحاديث من السنة وكلام لأهل العلم ومواعظ وكتب وأشرطة، وين التطبيق؟ لا في. فمن المفاهيم المهمة جدا اقتضاء العلم العمل، مبدأ التلقي للتنفيذ، وكيف كان الصحابة يفعلون ذلك، وكيف كان أحدهم ينطق بشهادتين الآن ثم ينطلق ليغير واقعه كله، بيته وأهله وعشيرته وقومه، ويعلن الولاء والبراء صريحا بين الناس ويقوم ويعلن الدعوة بغير الدعوة. كان الناس ينفذون فوائد. كل شيء يغير لابد ان يحتاج الى تغيير، لابد ان يغير. فإن المفهوم التلقي للتنزيل هذا ايضا من المفاهيم المهمه جدا. سابعا مفهوم جنسيه المسلم عقيدته، انه ليس هناك حدود ولا اشياء تفصل بين المسلمين، وان المسلمين امه واحده يسعى ابناهم اعلاهم بامر ابنائهم، وان المسلمين كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، وانه لا فرق بين المسلم البنغلاديشي والهندي والصيني، وبين المسلم المغربي والاسباني والذي اسباني والذي امريكا واوروبا او في جزيره العرب، وانهم كلهم يد واحده، وانه لا بد من السعي في نصحهم وتجميع الجنود والتكاتف والتبصير وارسال الدعاة وكتب العلم الى جميع انحاء العالم الاسلامي، واننا لو عرفنا ان بعض المسلمين في مكان من الارض يحتاجون الى غوث فلا بد ان نمد لهم يد المساعده، وان ندعو لاخواننا بظهر الغيب وان نتصل معهم، واذا لقيناهم بالحج سالناهم عن اخبارهم واخبار بلدانهم وما هي امكانيات التي نستطيع ان نقدمها لهم. فاذا ليس الاسلام اقليميات ضيقه ولا بلدان محدده، بل ان كل ذلك من صناع الكفره في بلاد المسلمين ليفرق بينهم ويفسد فيما بينهم من الامور ويجعل بعضهم في نحور البعض. ولذلك فمن المؤسف جدا ان يعاني بعض المسلمين في مكان من الارض من همجية الكفار ومن اعتداء الكفار عليهم وهم تحت نير العذاب، وبعض إخوان المسلمين يأكلون الرز واللحم ولا يدرون ماذا يحدث لإخوانهم أصلا، لا يدرون. وإذا جاءوا ليس فيهم شيء يتحرك ولا جذوة إيمان تتخذ ولا حماس لأي عمل من الأعمال، ويقول خلوا مكانهم ماذا علينا منهم؟ يحلوا مذاكرهم أنفسهم. هذا دين، هذا من الدين، هذا من الإسلام والشريعة. وهذا يؤدي إلى زوال الفوارق والطبقيات، وأنه ليس هناك أحد إلا أتقاكم عند الله يتقاكم. وافعوا لعربيين على عدلين لك التقوى. ومن المفاهيم كذلك وجوب العمل لهذا الدين والتقديم جميع الطاقات لهذا الدين والتقوى، هذا يخلي الناس يتحرك، هذا يخلي الناس يتقدم، هذا ينفض غبار النوم والكسل، وهذا يجعل الناس بتقديمهم، وأنه لا بد من تقديم المزيد والمزيد لهذا الدين، وخصوصا عندما نقارن حالنا بحال الصحابة. مفهوم آخر، من يسأل الناس؟ من هم المراجع العلمية الشرعية للناس؟ من هم العلماء؟ من هم أهل الذكر؟ ما يصفهم؟ كثير من الناس يأخذون بأقوال بعض المشايخ الذين يظهرون في مختلف الوسائل، أو الذين لهم كلمة منشورة مسموعة، وقد يكون هؤلاء من أفهم الناس وأكثرهم. قد يكون هؤلاء الناس الذين يطنطن حولهم ويدندن حولهم ويبرزون وتقام حولهم الهالات، هم ناس لا يفقهون من دين الله إلا قليلا. فيبرزون على أنهم قدوات وعلى أنهم العلماء، وليس لهم من العلم نصيب إلا سيذلون بالناس. ولذلك إذا ما عرف الناس إلى من يتجهون، ما هي صفات أهل العلم العلماء الحقيقيين، من هم أهل الذكر حقيقة، توضيح للناس، توضيح للناس من هم أهل الذكر، إرشاده من العلماء وإعطاؤهم عناوين العلماء وأرقام هواتف العلماء وتسجيل على الاتصال بالعلماء وإرسال رسائل العلماء وتوكيل الناس يسألون العلماء بجميع الوسائل، حتى يكون الناس مراجع علمية شرعية مستقيلة، وليس أنهم يضطربون يتخبطون في هؤلاء الذين يخصون لهم الرخص ويعطونهم الدين بكل راحة وطمأنينة وسهولة، ويعطونهم سكوك غفران على كثير من الذنوب التي هي معاصي في دين الله عز وجل، يقول لما فيها شيء وقد أفتى بعضهم بتحليله وأنه وكذا، ويضيع الناس بسبب هؤلاء الجهاد. إن أخوف ما خاف على أمتي الأمة المظلمين. وهؤلاء أيها الأخوة كثروا جدا في هذه الساعة، كثروا جدا، صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق، وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون. أصلا من علامات الساعة أن ينطق الرويضرة، من هو الرجل التافه يتكلم في أمر عامة الناس، حقير تافه يتكلم في أمر عامة الناس، واحد مخبط لا تربى على منهج أهل السنة والجماعة ولا عرف دين الله ولا أخذ العلم المراجع الموثوقة، وهو يتتبع الرخص يبحث عنها يفتي الناس بها، وهذا الناس وهو يظهر أمام الناس بقضي وقضيضه ويلعن بلسانه ويهاجم ويقول من يتحداني وانا اتحدى ان يكون كذا، وان كل الذين يقولون هذا ما عندهم شيء من العلم، وهو في الحقيقه هو المخطئ وهو الضال ضمن الناس. وهذا الدور ينبغي ان يكون به شباب الاسلام الان في تعريف هذه اسقاط هذه الاقنعه الزائفه، وتعريف هؤلاء ضمن الناس. كيف لا تعرفون اخي الناس العامه، كيف يعرف ان فلان عالم ولا ليس عالم اذا انت لم تخبره بذلك، واذا انت لم تبصره بذكاءات الحقيقيين؟ دعونا من قضية السلب والسكن والسب، ومن قضية إرشاد الناس إلى الأشخاص الذين هم أهل المسائل حقيقة. هذه مهمتي ومهمتك ومهمتي هو، هذا من كل الدين، إرشاد الناس لدلالتهم. وإذا رأيت يأخذ الأسباب الفتاوى بعض الساقطين يحذر ياخذ، تقول له من الذي يقع وراء هذا الشخص؟ إلا العلمانيون العلمانيون، وإلا أهل البدع وأهل الذين يريدون بعض الناس عن دينهم، هم الذين يريدون هذه الأشياء، هذه وظيفتنا، هذا من الواجب المنطى على عواتقنا. الحمد لله هناك علماء مخلصون يمكن ان يعرفوا الناس يتجهون اليهم، موجودون في الواقع ولله الحمد والمنه، ولن يغرق من الزمان ابدا من قائم لله حجه. لابد كل زمان، لابد كل وقت يكون في واحد يعلم على الاقل الحق في اي مساله من المسائل، اقصد كل مساله لابد ان يكون فيه واحد على الاقل من امه محمد يعلم الحق فيها صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تجتمع الامه على ضلال وان يوجد وقت من الاوقات في مسألة من المسائل ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف حكمها، ما في، لا يمكن، هذا من قواعد الشريعة. ولذلك أنا أرخص بهذه المناسبة، فإنني أحذركم من كثير من الشخصيات التي لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة، والتي عندها انحرافات كثيرة، وهي تتغلغل تنتشر نفوذها بين الناس خصوصا العامة الذين ما عندهم وعي ولا عندهم علم. كيف؟ أنه يطرح رأيه بقوة ويفسر الآراء الأخرى، ويقول مثلا حسب المثال هذا الحق في هذه المسألة وكل أحوال أخرى بدعة، وأنا مستعد أن أناظر وأن أناقش وأن أفهم وأن أتحدى وأن يقول بخلاف قولي، فيظن الناس المساكين أنه مثل، ويظن أنه لما صار جميل وصار قوي في الطرح أنه عنده الحق، لأنه ما عنده الحق، وهناك كثير من الشخصيات التي بدأت تتكلم الآن حتى مع الأسف إلى بعض مواقع الشباب، ويناجون بعقيدة عقلية ويصرحون بتقديم العقل على النقل، ويصرحون بعدم الأخذ بحديث الآحاد، ويصرحون برد الحديث الصحيح إذا خالف رسوله مستقيمة، ويصرحون بأحكام تخالف ما أجمعت عليه الأمة وفقهاء المسلمين الثقات، ويصرحون بإنكار القدر ومراتب بعض مراتب القدر. فإذا لابد أن يكون هناك من المسلمين ممن يعي هذه الأمور ويدرك حقائق وأبعاد القضايا. هذه فتن ينبغي أن يكون فيها مخرج مسلم، ينبغي أن يكون رعاية واقعية تكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور. بالإضافة إلى هذه المفاهيم في هناك رسالة صغيرة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، أذكر لكم مختصرها. يقول الشيخ عبد العزيز يعني في الأشياء التي تعلم الناس من أمور الشرع: الدرس الأول في سورة الفاتحة، وما أمكن من اختصار السور من سورة الزلزلة إلى الناس تلقينا وتفصيحا وتحقيقا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهود شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله. الدرس الثالث أركان الإيمان الستة: الله يقول بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الدرس الرابع أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات. وأقسام الشرك الثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي قد يكون هو موزعا بينهما، بمعنى أنه يكون نفاقا خفيا فيكون شركا أكبر، وقد يكون رياء خفيا فيكون شركا أكبر. الدرس الخامس أركان الإسلام الخمسة: تعليم الناس أركان الإسلام الخمسة وأحكام الصلاة والزكاة وصيام الحج. الدرس السادس شروط الصلاة التسعة: تعليم الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة وظهور العلمية. الدرس السابع أركان الصلاة الأربعة عشر. الثامن واجبات الصلاة الثمانية. التاسع التشهد العاشر سنن الصلاة. الحادي عشر مبطلات الصلاة. الثاني عشر شروط الوضوء. الثالث عشر فروض الوضوء. الرابع عشر رواق الوضوء. الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم. السادس عشر الآداب الإسلامية. السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي مثل الكبائر والزنا والسرقة والخمر والنواط والفعل الفاحشة والسحر والكهانة والدجل والقتل إلى آخره. الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه. اقترح الشيخ 18 درسا مهمة لعامة الأمة مع تلك المفاهيم التي قدمناها، يكون هذا المناسب أن يطرح العامة وأن يدرس لهم وأن يقرر لهم من الدعاة إلى الله عز وجل. هذا سؤال يقول: هل هناك فرق في الكفارة؟ بعض الناس حصل لهم وقت في نهار رمضان في السنوات الماضية ما كفروا، يسأل أن يقول: أنا يعني وفئت عدة مرات، كم كفارة علي؟ من علماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال: كل الكفارات الماضية لو في عدة أشهر من رمضان كلها الوقت لو تعدد في عدة أشهر كلها عليك كفارة واحدة. ومنهم من يقول: أبدا، كل وقت بكفارة، ولو صار وطأ في يوم وفي اليوم الثاني من نفس رمضان هذا فإن عليك كفارة. ومن العلماء من يقول هو القول الوسط والأرجح إن شاء الله ألا إذا كانت في رمضان واحد فعليه كفارة واحدة، إن الواحد وطئ خمس مرات في عام 1405 رمضان 1405 عليه كفارة واحدة، وطئ ثلاث مرات في رمضان 1406 عليه كفارة واحدة، عن رمضان هذا كفارة على رمضان الذي بعده كفارة. فالمهم يعني أن تتداخل أن الكفارة وكفارات في الشهر الواحد وتتعدد بتعدد أشهر رمضان. هذا هو القول الوسط إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا السؤال أيضا يقول: شركة اشترطت على بنك لتضع أموالها فيه أن يسلف موظفيها دون فوائد مبالغ معينة لأجال معينة، قالوا نضع عندك أي بنك فلوسنا ما نبغى فوائد، ما نبغى فوائد، لكن نشترط عليك إذا حطينا فلوسنا عندك أنك تسلف موظفينا قروض بدون فائدة، فهل هذا جائز؟ فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا يجوز، وهذا الشرط باطل. وقول من قال لهم: ما نضع فلوسنا عندك الا اذا سلفت، معناها انه هذا فرض بيت جره نفعا، وهو تسليف موظفي الشركه. ولذلك هذه الربيع على مال التي جرت نفعا الى هذا القرض يجي من جره نفعا لموظفي الشركه، هو لا يجوز، ولا يجوز للشخص ان يسلف لانه يعاونهم على ذلك كما يذكر الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا سؤال يقول: رجل كان يعمل في البنك ثم ترك البنك بعد 9 سنين من الخدمة لما علم أنه حرام ترك بلا ترك، لما ترك قالوا له عندنا مكافأة لهذه الخدمة يعطيها لك شهادة الخبرة، فهل يجوز أن يأخذ هذه المكافأة وهذه الشهادة أم لا؟ ويقول الشيخ عبد العزيز هذه المسألة: إذا كانت هذه المكافأة عن المدة التي لم يكن يعلم فيها بأن العمل حرام فأخذ المكافأة جائز، أما إذا كانت المدة المكافأة عن مدة يعلم بأن العمل فيها جدا حرام فلا يجوز أخذ المكافأة عن كافة هذه الخدمة. وأما بالنسبة لشهادة الخبرة فكنت قد سألته كما حصل من بعض الإخوان سؤال عن أخذ شهادة الخبرة الاستعانة بها في عمل آخر حلال، فقال الشيخ نعم هو عنده خبرة لا شك فيهم في الأمور المحرمة لكن عنده خبرة فيها، فليس بكذب ولا بأس عند ذلك أن يستخدم هذه الشهادة لأن الحقيقة أن عنده خبرة. وهذا سؤال آخر أيضا سألته عنه ورد في تفسيره كثير في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ورد أثر عن قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. فهل هذا كله هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا الكلام وجيه لأنك إذا دخلت بيتا فارغا تسلم وتقتل مثلا الملائكة الذين في البيت أو من يكون من خلق الله لا تعلم عنهم تسلم في البيت الفارغ؟ فقال الشيخ رحمه الله: ما له أصل، وهذا كلام القضاء رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه، والمقصود بالآية فسلموا على أنفسكم إذا دخلتم البيت فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض كما قال الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم أيضا في القرآن ولا تلمزوا الألقاب. ايش يعني لا تلمزوا أنفسكم؟ فما يلمز بعضكم بعضا، وهكذا لأن المسلمين شيء واحد فيجب الحكم عليه جميعا، فلذلك لا يكون من السنة السلام إذا دخل الإنسان بيتا فارغا. وهذا السؤال الآخر يقول: عندنا في المسجد رفوف خمسية خلف الصفوف توضع فيها المصاحف، فإذا امتلأ المسجد بصلاة الجمعة وغيرها يكون المصلي مستجبرا في المصاحف التي في الخلف الرفوف الخلفية. فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ما في مانع إن شاء الله، وليس هذا بمقصود، ما في شيء مقصود متخصص أن يستجبر، وهذا شيء عارض لحاجة المصلين. لو كانت المصاحف مرفوعة يكون أطيب، لكن إذا صار في حاجة لهذا فلا حرج إن شاء الله. وهذه مشكلة الأخرى وشكوى، وهي كثرة الضحك العامة في أوقات كثير من الناس وخصوصا الشباب، حتى بعض المستقيمين. هذا الأخ يقول إنه يشكو من أن المجالس التي يجلس فيها مع إخوانه وزملائه يكثر فيها الضحك كثرة كبيرة، وهو لا يدري يعني ما هو الحل والعلاج لهذه القضية وأنها تتفشى وتنتشر. فنقول: كما ذكرنا سابقا فإن كل مشكلة لها جانبان من العلاج، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي في علاج هذه المشكلة فأن تعلم أولا كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك، وأن تعلم ثانيا خطورة كثرة الضحك. فأما بالنسبة للجانب الأول فقد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما. والأمر الثاني كان صلى الله حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان كل الصحابة ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط، ولا رأيته ضحك حتى بدت لهواته، وإنما كان عليه الصلاة والسلام عامة ضحك يتبسم، وإذا ضحك بدت نواجذه، والنواجذ هذه في مقدمة الأسنان. الأمر القسم الثاني وهو خطورة كثرة الضحك، قد أشار له عليه الصلاة والسلام بقوله: طبعا الله عز وجل ذم الكفار على أشياء، فمن هذا الذم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون وعلاهون غافلون. فأمرهم تعالى بالسجود فاسجدوا لله وعلم. فإذا وامهم على انهم لما نزل عليهم هذا الكتاب ما اثر فيهم ولا عمل عمله في قلوبهم فلذلك استقبلوه بالضحك والاستهزاء. ولم يبكوا مع أن في هذا الكتاب ما يكذب النبض وما يزحزح الجبال عن أماكنها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما في السنة فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي رواية: فإن كثرة الضحك فساد القلب. فإذا علم المسلم أن كثرة الضحك تميت قلبه وتفسد قلبه فلماذا يضحك كثيرا ويواصل الضحك بعد الضحك؟ ثم أن هناك علاجات لهذه المسألة، علاجات عملية. أولا، عندما يعلم الإنسان يقرأ في أمور اليوم الآخر، سيجد أن تذكر يوم المعاد والموت والقبر والحساب والصراط والنار والمواقف الآخرة الشديدة على الإنسان، سيجد أنها فعلا تدعو للجدية والانتشوع ولعدم الإكثار من الضحك. والمعلم أيها الأخوة أن الضحك ليس أمرا محرما أبدا، وأنه لا بد منه في بعض المواقف، وليس من المطلوب من الإنسان أن يكون عبوسا ولا أن يكون خشما ولا أن يكون مستهرا. والضحك طبيعي شيء وضعه الله، هو الذي أضحك وأبكى، خلقه في نفوس العباد. لكن نحن لا نتكلم عن مشكلة الاسترسال فيه، مشكلة القهقه، مشكلة أنه يجوم في مجلس واحد كبيرا ولا تنتهي ضحكة إلا وتتبع بضحكات أخرى إلى آخر المجلس حتى يكون عامة المجلس ضحك. كم من مجالس ذكر قد خربت بهذا الضحك، وكم من نفوس جادة قد فسدت من إكثار هذا الضحك. والمشكلة أيها الأخوة أن الناس يخاطب بعضهم بعضا، بعض الناس بكاف واحد يضحك الناس حذا حذوه، قال خليني أضحك الناس حتى أكسبهم. تستمر بالضحك الناس أمرا تكون بالضحك تهريب، يعني التهريب يكسب الناس يكسب الناس. ايش الذي يكسبك؟ ما الذي يكسبك الناس؟ انهم ياتون اليك ويجلسون معك ليضحكوا فقط، لا ليستفيدوا ولا يتعلموا ولا يقتدوا ولا يتاثروا ابدا، وانما يضحك فقط. اذكر لك القصه، واحد شاب كان مهموما بنتائجه المتخلفه في الدراسه واوضاعه مع اهله وغير ذلك من الهموم التي كانت تركب راسه وتملا نفسه. فخرج وهو مهموم من غرفته يمشي في الطريق من بيته، فأصابه أخ له، قال له: إلى أين أنت ذاهب الآن؟ اسمي، قال: أنا مهموم مغموم عندي. قال: إلى أين تذهب الآن؟ قال: أريد أن أذهب إلى فلان الفلاني. قال: ليش؟ قال: عشان يضحكني. فهو إذا يريد أن يجلب همه هذا بأي شيء، وأن يذهب إلى فلان يذهب إلى فلان ليبسطه أو يوسع صدره كما يقولون. والقضية أيها الأخوة أن الصدر إذا ضاق لا يتسع بالضحك. الضحك هذا مثل إبرة المخدر بالنسبة للشخص المهموم، يعطيه إبرة مخدر، لكن إذا خلص من المخدر رجع إليه همه وغمه أكثر منك. لذلك الضحك ليس وسيلة للتنفيس وليس وسيلة لإزالة الهموم أبدا أبدا، وإنما هو عبارة عن يعني كما ذكرنا إبرة المخدرة في فيه أهمله شيئا ما، ولكن لا تحل له المشكلة، مشكلة لا تحل البحث. صحيح أن الأحاديث الطريفة على الشخص المضغوط عليه صحيح أن تسميه نوعا ما، وأن الشخص المحزون من شيء إذا أنت لا بشيء طريف يسميه هذا شيء لا بأس به، لكن أن تكون القضية جبن يهرج علي لكي أنت آلامي وهمومي أبدا ليس بعلاج. الدليل أن رسول الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال، رواه أحمد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وحديث الحسن. ومن حديث الطائف الآخر كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الله الله ربي لا يشرك به شيئا. فإذا هذه هي الأدعية، هذه الأذكار التي تنفس الهم فعلا، دعاء الهم والغم معروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك.